السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وها نحن مع كتاب الأنبياء، وقد طال الشيخ فيه وأطمم وما زال. قال: باب ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، إلى قوله فساء مطر المنذرين. هذه الآية فيما أعلم أنها من سورة النمل، وبدايتها الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحش وأنتم تبصرون، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فهذه الآية الكريمة ظاهرة المعنى: اذكر يا رسولنا لوطا إذ قال لقومه، واعظا معلما موجها ناصحا، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ حقا لم تعرف البشرية في حياتها الطويلة من آدم إلى لوط إلى عهد إبراهيم الخليل أن الذكر ينزو على الذكر قط. وجاء الشيطان لهؤلاء المشركين المترفين في مدن سدوم وعمورا، فزين لهم هذه الفعل القبيح المنتنى، فكانوا يأتونها في أنديتهم وهم يضحكون. فهذا نبي الله ورسوله لوط ابن هاران أخ إبراهيم عليه السلام، هاج مع إبراهيم عمه من ديار البابليين إلى أرض الشام، فنبأه الله وأرسله إلى هذه المدن، والتي هي الآن عبارة عن بحيرة منتنة لا يتواجد فيها السمك أو الضفادع من ذلك التاريخ، آية من آيات الله عز وجل. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، في آية أخرى وتأتون في ناديكم المنكر. إذن وما هي إلا أن تمت النذار وبلغوا أمر الله، حتى أرسل الله تعالى عليهم جبريل فأخذ تلك المدن العامرة من أسفلها وقلبها على ظهرها. وهذا الذي أشار إليه بقوله إلى قوله فساء مطر المنذرين، وأرسلنا عليهم حجارة من السماء، لأن الذين كانوا خارج المدن أرسل الله عليهم الحصبة والحجارة، والذين داخل المدن قلبت بهم. قال الشيخ بعد هذه المقدمة: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ما اخترنا دراسة الحديث الليلة إلا من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم، راغم أنف امرئ ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. هذا جبريل أخبر رسول الله على المنبر، قل آمين يا رسول الله. قال آمين. لما؟ قال راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. وحسبنا أن يقول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد طلب منا أن نكثر عليه من الصلاة والسلام في ليلة الجمعة ويومها على الأقل 300 مرة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد. يغفر الله للوط، يغفر الله للوط. من لوط هذا؟ هذا رسول الله، هذا ابن هاران، هذا ابن أخي إبراهيم، هذا رسول الله إلى المؤتفكات عليه السلام. الرسول نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يغفر الله للوط، دعوة ربانية من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، لنتأدب الآداب الربانية. وإلا لوط من الجائز أنه قال أواوي إلى ركن شديد، يعني في الظاهر قبيلته وقومه يحمونه، وهو في باطن يريد الله عز وجل. وضيفه يعرفون منه هذا لأنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يؤدبنا ويربينا ويهذبنا، فيقول: يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى الله. هو ركن شديد، ما هو قبيلة ورجال بلاده الأقوياء ليستعين بهم على ضرب هؤلاء اللوطنين الأخباث المشركين. هذه الكلمة النبوية تقدمت لنا لما قال: ولو دعيت إلى السجن لخرجت، في قضية يوسف. والثالثة موسى عليه السلام، مع الخضر، نعم. والشاهد عندنا في هذه المقدمة إذن يغفر الله للوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد، وهو أن يفوض أمره إلى الله ويطرح بين يديه وهو يحميه من اللوطيين، وقد فعل. ما هي إلا ساعة، وإذا تلك الديار عاليها سافلها. إذ زاروه بعدما استضافهم الخليل عليه السلام في الشام وعرف أنهم من أولئك وعلموه، إذن وخاف إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، لننجينه وأهله إلا ما أتوا كانت من الغابرين الهالكين. وبالفعل وصلوا إلى لوط فاهتز خاف على ضيفه من المجرمين الأخباث، ارتعد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم الآية. وما هي إلا قبيل الفجر أو بعده مع الصلاة، وإذا البلاد كلها تحت الأرض. قال الشيخ باب: فلما جاء آل لوط المرسلون. من لوط؟ هذا السيد، هذا الرسول الذي عرفناه. من هم المرسلون؟ من أرسلهم هؤلاء؟ إنهم ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. أرسلهم الملك جل جلاله لأي مهمة؟ لتدمير مدن سدوم وعمورة وغيرها، لأن أهلها يرتكبوا أكبر فاحشة ما عرفتها البشرية، اللواط، أن ينزو الذكر على الذكر. ونذكر دائما أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي عليه السلام على المنبر في دمشق أقسم بالله لولا أن الله أخبر عن قوم لوط، قال ما كان يخطو ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر. وبالفعل ما حدث هذا إلا على عهد خلافة عمر أظن، في رجلين عجميين في البحرين جاء الأمر واحتار الأصحاب كيف يحكمون فيهم. علي قال يرسلون من أعلى الجبل إلى الأرض ويرمون بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط، والحكم أنه آل إعدام. ولكن لما هبطت البشرية بلغنا أن أندية اللواط في أوروبا، بلغنا أنهم يعقدون للذكر على الذكر في بريطانيا، ولا لوم، إما سخوا انتهت تلك الفطرة والبشرية الكاملة. فلما جاء آل لوط المرسلون، قال آل لوط ما قال، لأنه أسرته عنده بنتان هو، قال إنكم قوم منكرون، أي ما أعرفكم حقا، ما سبق لو أن رآهم ملائكة ولكن في صورة رجال حسان من خيرة الرجال. عرفتم أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى الرسول في الحجرة، ومر هذا حدث عجب، حلقة كهذه أعظم وأجل وأقدس، نحن بعوض أمامهم، والرسول يعلم قومه الكتاب والحكمة ويزكيهم، وإذا برجل في صورة دحية بن خليفة الكلبي سفير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض البلاد يشق الصفوف والناس يعجبون ما هذا، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه ويسند ركبتيه إلى ركبتيه ويضع يديه على فخذيه هذه صورة للتلقي العلم، ما عرفنا هذه. هذه الصورة لتلقي العلم، أن تعطي وجهك وقلبك وعقلك وبصرك وكل طاقاتك وأحاسيسك لمن تتلقى عنه. أما هكذا وهكذا وهكذا ما ينفع، المحطة ما تتخذ شيئا. أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه وقال أخبرني يا محمد عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أخبرني عن الإسلام. قال كذا وكذا، ثلاثة أسئلة أو أربعة. وانصرف، قال رسول الحقوه، جروا ووجدوا ما هو في باب النساء ولا دكت لغوات. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. تبهتم؟ ومن عجيب الأسئلة التي وجهها قوله أخبرني عن أمارات الساعة، العلامات الدالة على قرب وقوعها. فقال في ظرف ولطف، في ظرف ولطف، كنا نلحم في ظرف بالضم ويا ظرف بالفتح. قال في ظرف ولطف أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. سبحان الله، ما كان التطاول في البنيان لا في أوروبا كانت ميتة، ولا في أمريكا لا وجود لها، ولا شمال أوروبا يعيشون كالجراد والضفادع. وإذا بهذه الآية النبوية تتحقق، والله رعاة الغنم والإبل تبات، أيهم تكون عمارته الطابق السابع والعاشر. صلوا عليه وسلموا تسليما، والله إنه لرسول الله. تحقق وإلا لا؟ أن ترى بعينيك يا جبريل الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أظن وراءنا عمارات وإلا لا، ساحقات، عما قريب يقول وصلت السحاب. آيات النبوة. قال فلما جاء الوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون. نعم، ما عرفهم، وبعد ذلك علموه بالمهمة، جئنا لتدمير كذا وكذا. وقوله بركنه، فتولى بركنه، في الحقيقة هذه لموسى عليه السلام مع فرعون، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. وفسر الركن قال بمن معه. وهل الذين معك من جيش أو رجال يقال فيه ركن؟ نعم، تركن إليهم وإلى لا، يحمونك وإلى لا، يدفعون عنك وإلى لا. وهو كذلك، من لم يكن له ركن يعتمد عليه تلاشى ومزقه الأعداء. فركن من تركن إليهم ويحمونك. ولهذا قال فتولى بركنه إلى رجاله وقال ساحر مجنون، ردا على نبي الله ورسوله موسى. ما دام الكتاب كتاب الأنبياء فهو يتتبع كل كلمة تتعلق بأنبياء الله ورسله. قال باب، نعم، قال بركنه بمعنى بمن معه. قال تركنوا في الآية، تركنوا ولا تركنوا إلا الذين ظلموا، أي لا تميلوا إليهم ولا تعتمدوا عليهم ولا تكونوا أنصارا لهم، لأنهم قد ظلموا خرجوا عن طاعة الله ورسوله. لا تركنوا، قال تميلوا، لأن البخاري عجمي وإلا عجمي بخارى من سادات العجم، ولحبه للغة العربية تفوق فأصبح فوق العرب. ويدلك على ذلك ما من باب ويجد كلمة عربية في القرآن إلا يذكرها، يتلذذ ببيانها. هذا يحب العربية، ولذا أحب رسول الله وأحب دينه وشرعه. قال فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد، هذه واردة كل أنكرهم واستنكرهم ونكرهم، قال معناها واحد، ما في فرق بين أنكره ونكره واستنكر له، أمر واحد. قال يهرعون، قال يسرعون، فأقبلوا إليه يزفون وأقبلوا يهرعون، وجاءوا قومه يهرعون لما سمعوا بالضيوف وصلوا، جاء اللوطيون عليهم لعين الله يسرعون، من بلغهم مع الأسف ربة الدار عجوز لوط منتنة مشركة، ما إن شعرت بالضيف حتى اتصلت باللصوص، تعالوا عند إبراهيم عند لوط ضيوف، فجاءوا يهرعون إليه، والهرع سرعة مع هرولة. قال دابر الشيء آخر، قال آخر، فسر دابر القوم بآخرهم، صيحة قال هلك. على كل حال الصيحة والهلكة متلازمان، لما صاحوا هلكوا، لما صاح فيهم جبريل تلك الصيحة هلكوا كلهم. قال الصيحة الهلكة للمتوسمين، هذه الكلمة في سورة الحجر، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. من هم المتوسمون؟ الذين يمعنون النظر ويتفرسون من خلال ما يشاهدون فيعرفون الحقيقة، الفراسة للمتوسم. قال للناظرين، نعم كل متوسم ناظر، أول ينظر وإلى لا، ثم يتعرف الحقيقة بما أوتي من فراسة. قال لبي سبيل مقيم السبيل، قال الطريق. ففسر هذه الكلمات من سورة الحجر من سورة الشعراء وهكذا رحمه الله ورضي عنه. وهنا قال لما فرغ من شرح المفردات أو الكلمات، قال حدثنا محمود شيخه، حدثنا أبو أحمد شيخ شيخه، حدثنا سفيان شيخ شيخ شيخه، عمن؟ عن أبي إسحاق عن الأسود، هذا تلميذ ابن مسعود، عن عبد الله رضي الله عنه وهو ابن مسعود. إذا ذكر تلميذ ابن عباس تعرف هو، ذكر تلميذ ابن مسعود تعرف ابن مسعود. قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر، هذه وردت في أربعة آيات أو أكثر من سورة القمر، لما ذكر قصة نوح عليه السلام إذ قال تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يدعوكم الرسول لتتذكروا. قوم جبارون أغرقهم الله عن بكرة أبيهم لما أصروا على الشرك والعياذ بالله، إذ كان لقوم نوح يغوث ويعوق ونسر وزيد ود ويغوث ويعوق ونسر أربع، نحن عدنا البدوي وعبد القادر الجيلاني وسيدي عبد الرحمن ومولاي فتيس وكذا، ما هم ثلاثة وإلا أربعة، وفاطمة والحسين ورجال البلاد وقوم نوح أربعة فقط، خمسة. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد قلت لكم والله شاهد، في قريتنا التي ولدنا فيها وتنشأنا فيها كان عندنا يعوق ونسر، والله العظيم عبارة عن تلين مرتفعين، إذا أجدبت البلاد ما سالت الأمطار في آخر الشتاء يخرج إليها النساء والرجال بالطعام ويطوفون بالجبلين وهم يغنون وينشدون حتى يسقوا. لا تعجب أمة انفصلت عن نور الله وحولته إلى المقابر تقوى على الموت، هذا هي حالها. يا سيدي بدوي، هذا عجل من؟ أين إخواننا المصريون؟ هذا عجل سيد البدوي. لما عجل البدوي؟ خلقه هو، هو في حاجة لأن يأكل اللحم. وهكذا شأن أمة أعرضت عن كتاب ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم. قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، فهل من مدكر؟ لما قرأ القمر مع قوم نوح هل مدكر؟ مع قوم لوط هل من مدكر؟ مع قوم صالح هل من مدكر؟ مع قوم لوط هل من مدكرين؟ تبات، أين الذين يتذكرون ويشاهدون هذه الأحداث العظام الجسام؟ كيف حلت بآلهة؟ كيف دمروا؟ كيف أحرقوا؟ كيف مزقوا؟ بسبب ذنب من الذنوب. قال الشيخ: باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. يعقوب ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم السلام، ثلاثة رسل، إسحاق يعقوب وإسحاق وإبراهيم. إذن قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت مرض مرضه الذي توفي فيه عليه السلام، فجمع بنيه وأخذ يوصيهم ويعهد إليهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشرك به شيئا. نعم، أي هذا الطباعة موجودة، هذه النسخة اللي عندي بهذه، وممكن هذه أصح والله أعلم. قال: حدثنا إسحاق بن منظور أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، لوحة من الأنبياء، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث لأصحابه: الكريم ابن الكريم ابن الكريم. من هو؟ يوسف هو الكريم الأول، يعقوب الكريم الثاني، إسحاق الكريم الثالث، إبراهيم الكريم الرابع. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف الصديق، وورد الصديق ابن الصديق ابن الصديق. قال: هذا الحديث صح ولا؟ معناه واضح، البخاري ياتي كل ما روى عن الأنبياء. وقال: باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. من يوسف هذا؟ هذا الكريم ابن الكريم والصديق ابن الصديق، يوسف ابن يعقوب عليهم السلام، أنزل الله في أحداثه صورة كاملة، صورة كاملة وتضمنت أحداث 40 سنة، أحداث 40 سنة سجلت في هذه الصورة. من ساعة أن رأى يوسف تلك الرؤيا المنامية وهو طفل، إخوانه أكبر منه، وأم بنيامين أم، والآخرون أمهم غير أم يوسف وبنيامين، رأى رؤيا فقال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. عجب هذا، رأى 11 كوكب من كواكب السماء والشمس والقمر أيضا، والكل ساجد ليوسف. ما انقص عليه القصة الرؤيا، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لكن والله يسوق أقدار لأقدار، من ثم كاد يعقوب أن يدخل يوسف في صدره من حبه. لما تجلى لإخوته هذا جنت جنونهم، كيف يحب يوسف بهذه الطريقة؟ ألسنا بأبنائه؟ ألسنا أولاده؟ كيف ما نستطيع أن نعيش أبدا؟ فما كان من أبي مرة إلا أن حسن لهم عملية يخرجون بها من هذه الفتنة، وقالوا: نتوب، نحن نتخلص إلى متى ونحن نعيش على بغض أبينا؟ هذا هو البلاء، هذه المعصية العظمى، خلي نتخلى من هذا الطفل ونتوب إلى الله ونصلح. فتي. إذن بعضهم قال نقتله، بعض قال أن في النهاية اتفقوا على أن يرمونه في بئر في الصحراء. والشاهد عندنا أحداث 40 سنة تمت في هذه الصورة، وتسمى صورة يوسف الصديق ابن الصديق ابن الصديق. قال: باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات لمن يسأل ويريد أن يعرف الكمال البشري، أو يعرف العجب في بني آدم، أو يعرف مظاهر الرحمة والعدل الإلهي، كل خير لمن يسأل. فثم ساق الحديث فقال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ الأصحاب يبحثون عن الشرف والكمال ليتسابقوا ويتنافسوا، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. إيه والله، أما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما معنى أتقاكم؟ أكثركم خوفا من الله واتقاء لغضبه وسخطه وعذابه، وذلك بالإيمان بما أمر بالإيمان به وبطاعته باعتقاد ما أحب أن نعتقد، وبالكفر بما أحب أن نكفر، وبالعمل الذي أراد أن نعمل وبالعمل الذي نهانا عن عمله. يتقوا الله، اتق الله بماذا؟ ما هو بالمدافع والصواريخ، فقط بطاعته وطاعة رسوله. قال: أتقاهم لله. قال: ليس عن هذا نسألك، ليس عن هذا نسألك، بمعنى هذا نعرفه من آية سورة الحجرات، نسأل عن شيء آخر. قال: فأكرم الناس يوسف ابن يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. إبراهيم يلقب بالخليل كذا ولا لا؟ ولم يعرف نبي بهذه الخلة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ قال لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن يكفي الإسلام أخوة الإسلام، وهذا دل على أن أبا بكر تفوق على أصحاب رسول الله فلم يصل إلى مستواه أحد من أصحابه، لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشر المبشرون بالجنة. قال ليس عنها، قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك. وأستغفر الله، والله لهجتهم ما هي كلهجتي، أنا أسأت أنا لأن أتحدث مع إخواننا، أما هم ما يقولوا ليس عن هذا، والله ما يقول هذا، لابد من الظرف واللطف. ليس عن هذا نسألك يا رسول الله، نريد شيئا آخر. فهمتم هذا؟ الله يقول ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله، من رفع صوته وهبط تمزق وتلاشى. قال الناس معاد، قال فعن معاد العرب تسألونني، عرف غرضهم، فهل فعن معاد العرب أي أصولهم تسألونني؟ الناس معاد، معدن ذهب، معدن فضة، معدن نحاس، معدن فحم، انتبهتم؟ الناس معاد أي العرب معاد، نعم الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا، هذه لنا، خيارهم في الجاهلية أهل الكرم والشجاعة والبطولات والتنزع عن أوساخ الدنيا والأوساخ والقاذورات، أولئك إذا هم أسلموا وفقه كانوا خيار الناس، أسلموا ما فقه ما يرتفعون، ما أسلموا ما انتهى ذلك الفخر والسيادة والكرم لأنهم رفضوا الحق وأعرضوا عنه. فقال صلى الله عليه وسلم الناس معاد خيارهم في الجاهلية أي قبل الإسلام، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا، لكن فقهوا أحسن. ما معنى فقهوا؟ عرفوا أحكام الله الشرعية وعرفوا أسرارها، ما هي مجرد معرفة سطحية، عرفنا أن الصلاة قاعدة من قواعد الخمس ولا ينجو تاركها من عذاب الله، لكن وراء هذا ما السر في هذه الصلاة، وهكذا الفقه معرفة أسرار الشريعة. قال إذا فقه، عرفنا الآن الحمد لله من أكرمنا أتقانا، ولكن إذا أردنا شيء آخر، معادننا في الجاهلية أو خيارنا في الجاهلية خيارنا في الإسلام إذا أسلموا أولا وفقه، أما جهل ما لهم قيمة لأنهم ما يعرفون كيف يتقربون إلى الله، ما يعرفون الحق من الباطل ولا الخير من الشر، إذن فلا جهل. نعم طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابعا، ولا يحل لمؤمن يقدر على أن يسأل فيتعلم ويعيش سنوات وهو لا يعرف، لا يحل هذا أبدا. قال أخبرنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدا عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. وقال الشيخ حدثنا بدل بن المحبر أخبرنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم قال سمعت عروة ابن الزبير رضي الله عنه. من الزبير هذا؟ هذا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ وعروة ولده. قال عن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، هذه عائشة خالته، لأن عروة بن الزبير بن أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأنجبت عروة بن الزبير، فعائشة خالة عروة رضي الله عنهم أجمعين. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها موري أباك يصلي بالناس. هذه الحادثة تمت في مرض الرسول الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، لما عجز عن القيام والصلاة، والمسجد والحجرة ما بينهما إلا جدار خفيف. قال لها موري أبا بكر يعني والدك يصلي بالناس. قالت إنه رجل أسيف رقيق القلب رقيق العواطف الحواشي، ما يستطيع، إذا وقف مكانك بكى واندلع البكاء، كيف يصلي؟ ما يستطيع، ما يقدر، وهي محقة. ولعل لها معنى آخر حتى لا يحسد أبوها، ما تريد أن يتعرض لفتنة. قالت إنه رجل أسيف متى يقوم مقامك رق رق يرق حتى يذوب، ما يستطيع، سالت دموعه. فعاد يا عائشة موري أباك فليصلي بالناس، وقد دخل. فعادت هي أيضا يا رسول الله إن أبي رجل أسيف ما يستطيع أن يصلي، يغلبه البكاء. قال شعبة فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف، موري أبا بكر، إن كنا يا عائشة وزميلاتها إن كنا صواحب يوسف. من يوسف هذا؟ هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم، النبي ابن النبي ابن النبي، الصديق ابن الصديق ابن الصديق. كيف صواحب يوسف؟ من صواحبه؟ ألا اجتمعنا ومكرت بهن زليخة. زليخة هذه الآن عليه ألف سلام، ما فتنت بيوسف لجماله وأنوار الإله في وجهه، فلما خلت به ولاحت أعلام الهداية الإلهية دفعها، جذبته من ثيابه، مزقت ثوبه، وكانت حكومة وحكم القاضي أنها هي الظالمة. المهم ما طابت نفسها، سمعت الأميرات يلمنها ويطعن فيها، ايش هذه البهلولة، هذه تحب خادمها، هذه كذا، كما تعرف النساء، إلا أن النساء أولئك أطهر من نساء اليوم سوى المؤمنات، ما في الحيل والمكر هذا. لما نقول هذا الكلام؟ لأن الإنسان لما بدأ طاهر نقي، أخذ يكمل كمل، ثم لما بلغ الأربعين أخذ ينقص. نحن الآن في الشيخوخة ولا لا؟ أريد أن تفهموا هذه العبارة قد ما تسمعونها، دعوني أفصح لكم. آدم عليه السلام أولاده مثله ولا لا؟ فالصدق والطهر والصفاء أحفادهم قريب من آباء من جدهم، وهكذا وهكذا يكملون. لما بلغت البشرية سن الأربعين في صوت إنسان أخذت تهبط في أخلاقها، في آدابها، في كمالاتها، شيئا فشيئا شيئا فشيئا، آخر الزمان يصبحون كالكلاب يهرجون لا يعرفون الله. بهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلى الآن عامكم هذا البشر فيه أكمل من العام الآتي في آدابهم وأخلاقهم وسلوكهم، لأن الإنسان لما يتجاوز 60 أو 40 يأخذ ينقص ولا لا؟ في عقله، في معارفه، في سلوكه، في فهومه، كذلك الحياة الدنيا. شرار الناس من تقوم عليهم الساعة، يتهارجون لا يقولون الله. فهمتم هذه ولا لا؟ إذن فتلك الأمم كانت على الجهل ولكن تمتاز بكمالات فطرية بشرية، الآن كمالاتهم كالحيوانات والعياذ بالله. إلا من رحم الله بالإسلام الصادق الصحيح الصادق وعرف الله وعبده. أي صواحب يوسف اجتمعنا في بيتها وأرادت أن تمكر بهن، لما لمنها وشيعنا كما يقولون حادثتها بين العائلات، جمعتهن ووضعت الأرائك اجلسنا والخادمات يطبخن وقطعن اللحم أو التفاح، وقالت للصديق أخرج، فخرج. ما إن شاهدناه حتى ذهبت عقولهن، ما شعرن إلا ويتقطع في التفاحة وإلا اللحمة ويتقطع في يدها، قطعن أيديهن انجذاب كامل، لأنه رسول الله. فقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. إذن كانوا يعرفون الملائكة ولا لا؟ ويعرفون الدين ولا لا؟ نعم. ما من أمة إلا بعث الله فيها رسولا، ولكن يغلب الجهل كما غلب علينا. يؤمنون بالملائكة، قالوا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودت عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمر ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين، الأذل المهانين. هذه زعيمة، هذه مصرية. أي قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، وإلا تصف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. عرفتم صواحب يوسف؟ أراد الرسول أن يؤدب عائشة والمؤمنات لما ألحن على أن أبا بكر ما يصلي، ماذا قال لهن؟ إنكن صواحب يوسف، مو أبا بكر يصلي بالناس. لطيفة هذه ولا لا؟ وقال الشيخ حدثنا الربيع بن يحيى قال حدثنا زايد عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال مو أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة إن أبا بكر رجل كذا كما تقدم، يعني رقيق الحاشية العواطف بكى ما يستطيع، فقال مثله أي أمر مروا أبا بكر يصلي بالناس. فقالت هي مثله مثل عاد وعادت. فقال مروا أبا بكر فإن كن صواحب يوسف. فأما أبو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسين عن زايدة رجل رقيق بدل كذا في أبي بكر وبلفظ رجل رقيق. وفاز بها أبو بكر فصلى بالناس، فكان إعلام بأنه خليفة رسول الله. لولا الشيطان وطباع البشر ما كانوا يترددون أبدا في تولية أبي بكر، ولكن اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وألهمهم الله وأعلنوا بيعة أبي بكر خلافة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاهدوا من الخير والكمال ما شاهدوا. قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي عياش ابن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلم بن هشام، اللهم أنجي الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. البخاري أتى بهذه الرواية من أجل كلمة كسني يوسف. هؤلاء المؤمنون اضطهدهم المشركون في مكة وعذبوهم، فكان الرسول يصلي الصبح ويدعو لهم هذا في القنوت، اللهم ماذا؟ اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أشدد وطأتك على مضر. كفار قريش العرب لما؟ اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. والله أصابهم قحط وانقطع مطر من الجزيرة وتاهوا حتى أصبح الرجل يرى السماء وكأن دخان. وبعد ذلك جابوا سفيان وجماعة يبكوا وطاحوا بين يدي رسول الله وأنت وأنت وأنت، فدعا ربه فسقاهم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.